بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا لنا يوم نلقاه، إنه هو السميع العليم. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة النساء في الآية 48 بعد 100. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول كالسباب والشتائم، ولو كان ما نسبه إلى المشتوم صحيحا. عندك نسبه صح؟ نعم. إلا من ظلم، أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان، وقيل هو أن يدعو على من ظلمه ويقول فلان ظلمني أو هو ظالم، فيجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. وفي الحديث الصحيح: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وليس للمظلوم أن يزيد فيما يجهر به من السوء على مقدار حقه، وإلا كان معتديا. وقوله في الأعلى التي سألت عنها: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول كالسباب والشتائم، ولو كان ما نسبه إلى المشتوم صحيحا. نعم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفو عن سوء تصابون به، فإن الله كان عفوا عن عباده قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، أي فاقتدوا به سبحانه، فإنه يعفو مع المقدرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وأخذ الإنسان حقه كاملا فضيلة، والعفو أفضل، ولكن ممن هو قادر على أخذ حقه فيتركه لله، أما العاجز فلا قيمة لعفوه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، لما كفروا بالبعض كان ذلك كفرا بالله وبجميع الرسل، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، كفروا بالرسل بسبب كفرهم ببعضهم، وآمنوا بالله فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد عليهم صلوات الله وسلامه، وكذلك النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي يتخذوا بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما ليتخلصوا من الحجة اللازمة لهم، مثل الآن ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، بدهم يتخذوا دين غير دين الإسلام غير دين الكفار، دين وسط يعني يرضي الجميع. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون، أي الكاملون في الكفر حقا، أي كفرا حقيقيا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد وكان الله غفورا رحيما ولم يفرقوا بين أحد منهم وبين أحد بل آمنوا بهم جميعا. بعض الناس بيسألنا بيقول اليهود والنصارى كفار ولا مسلمين؟ كله كفار لأنهم يشركون. يقول وين لا يشركون بالله من كله. طيب حيد هذا، هل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هم كفار. ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب هم اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه، فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه يدل على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى بالتوراة. وكان هذا السؤال تعنتا منهم أبعدهم الله، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا فأخذتهم الصاعقة، هي الصعقة التي نزلت عليهم من السماء فماتوا، ثم بعثهم الله بظلمهم أي بسبب ظلمهم لامتناع رؤية العباد الله عيانا في الدنيا، وهذا لا يستلزم امتناع رؤية العباد لربهم يوم القيامة فقد جاءت بها الأحاديث المتواترة. ومن استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بينا. ومن الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم اتخذوا العجل إلها وعبدوه من دون الله. وقصة عبادتهم للعجل مبينة في سورة البقرة في الآية 54 وسورة الأعراف الآية 148 إلى 153 وسورة طه الآيات من 88 إلى 98. البينات المعجزات من اليد والعصا وفلق البحر، فعفونا عن ذلك أي عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل، وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة بينة، وهي الآيات التي جاء بها، وسميت الحجة سلطانا لأن من جاء بها قهر خصمه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، روي أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الجبل حتى كان فوق رؤوسهم مثل الظلة. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي أمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس بانحناء وتذلل وخضوع شكرا لله تعالى، وكان ذلك حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى عليه السلام، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أعجازهم حتى لا يكونوا ساجدين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بمزاولة الأعمال فيه فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو العهد الذي أخذه عليهم في التوراة بمراعاة يوم السبت. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم أي فبسبب نقضهم لعهدهم مع الله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا الآية 160 ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الأنبياء يحيى وزكريا وغيرهما. وقولهم قلوبنا غلف جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف، أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول، بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها غلفا بحسب مقصدهم الذي يريدونه، بل بحسب الطبع من الله عليها، فلا يؤمنون إلا قليلا، فسبب عدم استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وبكفرهم بالمسيح وقولهم على مريم بهتانا عظيما هو رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كذبوا بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله، ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة استهزاء، لأن بقولوا ابن زنا، اليهود بقول عن عيسى ابن زنا، واتهموا مريم بيوسف النجار أنه زنى بها، ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة استهزاء لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند الله، وما قتلوه وما صلبوه. يكذبهم الله في ادعائهم أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وهي أعظم أكذوبة في التاريخ، ولكن شبه لهم، أي ألقي شبهه على غيره، وقتلوا الذي قتلوه يظنونه عيسى، وإن الذين اختلفوا فيه أي في شأن عيسى، فقال بعضهم قتلناه، وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتلناه، وقيل إن الاختلاف بينهم هو أن النسطورية من النصارى قالوا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، وقال الملكانية وقع القتل والصلب على المسيح بكماله يرحمك الله، وقال المالكانية وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لفي شك منه، فهم مترددون مرتابون في شكهم يعمهون وفي جهلهم يتحيرون، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي لكنهم يتبعون الظن، فهم مضطربون مترددون، وما قتلوه يقينا أي قتلا يقينا، أي ليس هذا عندهم بيقين. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه، وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في سورة آل عمران الآية 55. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح، وقيل المعنى أنه لا يموت عيسى الذي هو الآن حي في السماء حتى يؤمن به كل كتابي في عصره، وقيل المعنى سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث وسيؤمنون به، والمراد الإيمان به عند نزوله في آخر الزمان كما وردت بذلك الأحاديث. ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب شهيدا يشهد على اليهود بالتكذيب له وعلى النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله، وعلى من آمن به بحق كذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا، أي فبسبب ظلم عظيم من اليهود، وهو ما تقدم تعديده من الذنوب في الآيات السابقة، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لا بسبب شيء آخر كما زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم، والطيبات منها ما ورد في قول الله سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية 146 من سورة الأنعام، وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتحريفهم وقتلهم الأنبياء والدعاة إلى الحق، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي معاملتهم فيما بينهم وبين الناس بالربا وأكلهم له وهو محرم عليهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخ هو المتمكن من علم الكتاب الثابت فيه، والمراد بالمؤمنين إما من آمن من أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من الجميع، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي هذا شأنهم، لا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وآذوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه واثنين معه فارقوا اليهود وأسلموا، والمقيمين الصلاة أي وأعني المقيمين، والمؤمنون بالله واليوم الآخر هم مؤمنو أهل الكتاب، وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار كما سلف أنهم جامعون بين هذه الأوصاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.